شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. قال الله عز وجل: وأني فضلتكم على العالمين. وأني أي أن الله سبحانه وتعالى فضلهم على العالمين، أي أذكروا نعمتي واذكروا تفضيلي، أي اذكروا الأمرين، اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا تفضيل الله عز وجل لكم على العالمين. وأني فضلتكم على العالمين. اتفق العلماء على أن أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، لقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قالوا: فهذه الآية قاضية على آية بني إسرائيل، وأن هذه الأمة خير من بني إسرائيل، يستدلون بالآية التي ذكرتها، وأيضا بما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم توفون 70 أمة، أي أنتم تكملون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. فإذن هذا محل اتفاق عند علماء الإسلام. فما المقصود هنا إذن بقول الله عز وجل: وأني فضلتكم على العالمين؟ يقول العلماء: أني فضلتكم على العالمين، أي عالمين أهل زمانكم، أي الزمان الذي تحققت فيه تلك النعم وكانوا فيه متبعين لأنبيائهم، فكانوا هم خير عالمي أهل زمانهم، كانوا هم خير عالمي أهل زمانهم. وهنا يذكر العلماء يقولون في باب الاستطراد في تفضيل هذه الأمة الخاتمة، أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، على بني إسرائيل، قالوا: إنما يظهر ذلك في موطن الابتلاء الذي يظهر به الفضل والتميز، إنما يظهر ذلك بالابتلاء الذي يظهر به الفضل والتميز، وهذا يكون إما بخوف أو طمع، الابتلاء في شيء مخوف أو الابتلاء في مطمع. وقد ابتلى الله عز وجل كما ذكر في القرآن بنو إسرائيل بخوف وطمع، وبين لنا حالهم في الموقفين، وذكر الله عز وجل أنه ابتلى هذه الأمة بخوف وطمع، وذكر الله عز وجل موقفهم في كل من الموقفين، وهي من الأمور التي يذكرها العلماء ليستدلوا على فضل هذه الأمة الخاتمة على بني إسرائيل. ففي جانب الخوف في غزوة بدر، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل يريد الوصول إلى عير قريش وأن يأخذ ما فيها من الغنائم عوضا عما أخذ من أصحابه رضوان الله عليهم في مكة، فخشية أن تفوته القافلة فإنه طلب من أصحابه ألا يخرج إلا من هو حاضر في المدينة ومن هو مستعد بسلاحه، فما خرج معه إلا عدد قليل. وفاتت العير ولم يدركها، ووصلت إلى قريش، وخرجت قريش بجيشها وأحابيشها في عدد كبير أضعاف ما عليه عدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عتاد أكثر. فعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخروج عرض على أصحابه، وتخيلوا فريق يرى أن هناك جيشا يقابله عددهم أربعة أضعافه وعتاده أكثر ودوابه التي سوف يقاتل عليها أكثر، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أصحابه في شهر رمضان في العام الثاني للهجرة. وقد كان قبل ذلك في البيعة التي بينه وبين الأنصار أنه يمنعونه مما يمنعون منه نساءه وأهله، وأنهم يدافعون عنه عدوه أي عدو إذا هاجمه في المدينة، ولم يكن في البيعة أنهم يقاتلون معه عدوه خارج المدينة، فلذلك عرض ذلك. فقام المقداد وهو من المهاجرين فتكلم رضي الله عنه فقال قولا طيبا، وقال: يا رسول الله، والله لو سرت بنا برك الغماد لجالدنا من دونه معه، ولو خضت بنا هذا البحر لخضناه، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، بل إنا معك مقاتلون. النبي عليه الصلاة والسلام كرر يريد الأنصار ماذا يقولون، لأنه على غير شرط البيعة التي كانت بينه وبينهم. فقام سعد رضي الله عنه ابن معاذ وقال: يا رسول الله، كأنك تريدنا. قال: نعم. قال: يا رسول الله، والله إننا لقوم صدق في الحرب، صبر عند اللقاء، فسر بنا يا رسول الله، والله ما نكره على أن تلقى بنا عدوك حتى ترى منا ما يقر عينك منا. فإذا هذا موقف في موطن الخوف، فكان هذا موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنو إسرائيل عندما أمرهم موسى عليه السلام أن يقاتلوا معه ماذا قالوا؟ كما ذكر الله عز وجل في القرآن قالوا: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وقالوا له: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. هل هناك فرق بين الموقفين؟ فرق عظيم. إذن أين الفضل؟ إذن هذا في الخوف. أما في الطمع فذكر الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل يذكرهم بالقرية التي كانت طرف البحر، إذ حرم الله عليهم أن يصيدوا السمك يوم السبت، ولكن للطمع وللقرم الرغبة في أكل اللحم، فكانوا ينصبون الشباك يوم السبت ويخرجوها يوم الأحد حيلة، فلم يصبروا. فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في قوله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، لكنهم ما صبروا في حال الطمع. وابتلى الله عز وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطمع، بمطمع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. تخيلوا إنسان الصيد يستطيع أن يصيده بيده، والصيد يصاد بالسهم، ولكن لقربه صار يصاد بالرمح على غير المعتاد، ومع ذلك لم يثبت أن صحابيا واحدا صاد صيدا. فنجح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في حال الخوف وفي حال المطمع، ولم ينجح بنو إسرائيل لا في حال الخوف ولا في حال المطمع. فدل ذلك على تقدم هذه الأمة وخيريتها، وهذا مما ذكره الله عز وجل في كتابه، مما ذكره الله عز وجل في كتابه. إذن فقوله: وأني فضلتكم على العالمين، المقصود به عالمين زمان أهل زمانهم. أيضا في هذه الآية: وأني فضلتكم على العالمين، أن التفضيل إنما كان لأجل العمل، وانحرف فكر بنو إسرائيل وظنوا أنه لأجل الذات، فقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وظنوا أن هذا الفضل يتناسل بالعقب، وما فهموا أن الفضل الذي كان لآبائهم وأجدادهم إنما هو مرتبط بصلاح العمل لا لأجل النسب. وهذا أيضا فيه تحذير كل هذه الأمور مما ينبغي أن تعتبر بها هذه الأمة. إن من الخطأ الكبير أن الإنسان يفسد عمله ويظل يتغنى بأنه من خير أمة أخرجت للناس. ولذلك الإنسان ينبغي عليه أن يتذكر أن التسابق عند الله عز وجل إنما هو بالعمل الصالح لا بالمال ولا بالنسب. فهذا أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عز وجل فيه: تبت يدا أبي لهب وتب. وبلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، لقد دخلت البارحة الجنة فسمعت خشفا عليك في الجنة. فبلال الحبشي يقال عنه هذا. وأبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هذا سيصلى نارا، وذاك يقول: سمعت خشفا عليك بين يدي في الجنة. فبنو إسرائيل ظنوا أن الشرف إنما هو بالنسب. فلذلك هذه الآية فيها تنبيه لذلك، وأن الفضل إنما كان لأجل العمل، لأجل العمل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أيضا قال العلماء أن في هذه الآية تحذير لبني إسرائيل من الحسد، حيث أن جانب الفضل والتشريف عند عدم التوازن في التعامل معه يدفع الإنسان إلى الحسد، ففي ذلك تحذير لهم، أي أن الله سبحانه وتعالى الذي فضلكم على عالمي ذلك الزمن، فضل آباءكم وجعل فيكم الأنبياء والرسل، هو سبحانه وتعالى الذي جعل النبوة الخاتمة في غيركم وجعلها في العرب، وجعل هذه الأمة هي الأمة الخير، أمة الخير. فالذي أعطاكم لما كان في آبائكم من الصلاح هو الذي أعطى هذه الأمة لما يكون فيها من الصلاح. فالخير لكم أن تتبعوا هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. فإذا فيه تنبيه وتحذير من قضية الحسد، وأني فضلتكم على العالمين. ثم يقول عز وجل: واتقوا يوما، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا واحذروا، اتقوا أمر لبني إسرائيل، فبعد الأمر بالتذكير جاء الأمر بالتحذير ليجمع لبني إسرائيل في هذا الموطن عندما ناداهم في النداء الأول وهذا النداء الثاني، ليجمع لهم بين الترغيب والترهيب. فبعد النداء الأول دعاهم ورغبهم، وبعد النداء الثاني حذرهم وأنذرهم، واضح؟ فإذن بعد التذكير جاء التحذير والترهيب، وهناك بعد التذكير جاءت الدعوة والترغيب. والقرآن موصوف بأنه مثاني، أي يجتمع فيه الترغيب والترهيب. واتقوا يوما، أي احذروا يوما. يوما هنا المقصود به يوم القيامة، والعرب تذكر اليوم في لغتها، يذكرون اليوم ويريدون ما في ذلك اليوم من الأحداث، فيقولون يوم عصيب، أي يوم فيه أحداث شديدة، وأن هذه من طريقة العرب في لغتهم. فاحذروا يوما، أي احذروا الأهوال والأوجال التي فيه، فإن فيه أمور شديدة عظيمة. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى وهو يخبر عن هول ذلك اليوم العظيم: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ذلك اليوم الذي بدايته بالنفخة الأولى في الصور، والذي ينفخ إسرافيل بأمر ربه، وإسرافيل قد التقم البوق وحنى ظهره وأرخى رأسه استعدادا لأن ينفخ فيه إذا أمره الله. فإذا كانت النفخة الأولى وهي نفخة الفزع ونفخة الصعق، فيهلك كل من في السماوات والأرض إلا الله جل جلاله، وينفخ فيه النفخة الأخرى فإذا بالناس قيام ينتشرون، ويجتمع الناس في ذلك الموقف العظيم الذي من أحداثه أن يؤتى بنار جهنم ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 49,000,000,000 ملك يجرون النار إلى أرض المحشر، فتزفر جهنم زفرة، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبته وهو يقول: اللهم نفسي نفسي. تدنو الشمس من الخلائق على قدر ميل، الناس يقفون حفاة عراة غرلا، يصيبهم العرق ويبلغ بهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يغرق في عرقه. فذاك الموقف العظيم عندما يطول قيام الناس فيه ويبحثون عمن يشفع لهم عند ربهم أن يفصل بين العباد، أن ينزل ليفصل بين العباد، وتكون الشفاعة الكبرى لرسولنا صلى الله عليه وسلم في ذاك الموقف العظيم، ويبعثك ربك مقاما محمودا. فإذا الله سبحانه وتعالى يحذر وينذر في هذا الخطاب بني إسرائيل: واتقوا يوما، وهو إنذار لكل الناس، لأن ذاك اليوم ليس هو مجمع لبني إسرائيل فقط، وإنما هو مجمع للناس كلهم من آدم إلى قيام الساعة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي بمعنى لا تقضي، أو لا تغني، لا تجزي نفس عن نفس. لذلك فلان جزى عن فلان بمعنى جزى عنه دينه، أي قضى عنه دينه. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، نفس جاءت منكرة لتعم، أي في ذاك الموطن العظيم والموقف الجليل لا تجزي نفس عن أي نفس أخرى، لا تجزي أي نفس عن أي نفس، العموم. لماذا؟ لأن الأمر لله وبيد الله عز وجل. فلا تجزي نفس وإن كرمت عن نفس شيئا، لا تقضي عنها شيئا أوجبه الله عز وجل عليها ولم تفعله، ولا تستطيع أن تدفع عنها عذابا أوجبه الله عليها لظلم لا تستطيع أن تدفعه عنها. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فالملك لله والأمر بيد الله. فالله يحذر بني إسرائيل ذلك الموقف الذي هذا أبرز صفاته، أي لن تجدوا أحدا يدفع عنكم العذاب إن كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم تؤمنوا به ولم تصدقوه وبقيتم على كفركم، فإن ذاك اليوم لتفريطكم في هذا الأمر الواجب عليكم وفق العهود التي أخذت عليكم، فلم تصلوا ولم تركعوا مع الراكعين ولم تكونوا مع المؤمنين، وأخفيتم ما عندكم من الحق ولبستم الحق، فإن فعلتم هذه الجرائم ففي ذاك اليوم العظيم لن يجزي عنكم أحد، لأن بنو إسرائيل قالوا: إن آباءنا سوف يشفع لنا من الأنبياء والرسل، قالوا هذا القول. فيقول الله عز وجل لهم أن ذلك اليوم لا يجزي نفس عن نفس شيئا. الإنسان إذا نزل به الأمر العظيم فبالتأمل يدفعه بثلاثة أشياء. إذا أريد أن يعاقب فإنه يدفع عنه عن نفسه تلك العقوبة بأحد ثلاثة أشياء: إما أن يأتي بمن يشفع له عند من يريد معاقبته فيقبل ذلك المشفع تلك الشفاعة، وإما أن يدفع ثمنا يفدي نفسه من تلك العقوبة، وإما أن يتقوى على المعاقب حتى يلغي تلك العقوبة. والله عز وجل ذكر هذه الأمور الثلاثة وأنها لن تنفعهم يوم القيامة. واضح؟ إذا الإنسان أصبح تحت طائلة المعاقبة فيدفع تلك العقوبة كيف؟ بأحد أمور ثلاثة: إما بشفيع يشفع له فيقبل من يريد أن يعاقبه تلك الشفاعة ويرفع عنه العقوبة، وهذا بدون عوض فلا يدفع عوضا، وإما أن يدفع عوضا يفدي نفسه من تلك العقوبة، وإما أن يكون له قوة وأنصار يتقوى بهم على ذلك المعاقب فيلغي تلك العقوبة. الله عز وجل ذكر لبني إسرائيل أن هذه الأمور الثلاثة لن تكون موجودة لهم يوم القيامة، أي بمعنى أن العقوبة على كفرهم وعدم تصديقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخولهم في المؤمنين أنه لن ينفعهم ذلك. فماذا يقول الله عز وجل؟ يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. هذا واحد، لا يقبل منها شفاعة، فإن الشفاعة الشفيع في مقابل الشفع في مقابل الوتر، والوتر هو الواحد والشفع هو الاثنين، لأن الإنسان عندما كان يعني لوحده ضعيفا فتقوى بالشفيع فأصبحوا يعني هو والشفيع صاروا شفعا. فإذن يقول الله عز وجل: ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة. فإذن الشفاعة هي التوسط للغير في جلب مصلحة ودفع مضرة، التوسط للغير في جلب مصلحة ودفع مضرة. فهؤلاء يقول الله عز وجل لا يقبل منهم شفاعة. طيب نعود بعد ذلك للشفاعة. إذن هذا واحد، أمر الشفاعة. الثاني قال: ولا يؤخذ منها عدل، لا يؤخذ منها عوض ولا يؤخذ منها فدية. والعدل والعدل، الفدية والعوض، لكن العدل إذا كان العوض من غير جنس الشيء الذي نريد فداءه، وأما العدل إذا كان العوض من جنسه. على سبيل المثال، لو قال الإنسان لإنسان لخيل: عندي عدل هذا الخيل، أي بمعنى عندي ما يعادل قيمته، وأما إن قال عندي عدله بالكسر معناه عندي خيل مثله في نفس قوته ولونه ونشاطه. فإذن العدل الفدية بالمماثل من نفس الجنس، والعدل الفدية من غير الجنس، الفدية من غير الجنس. فإذن يقول الله عز وجل: ولا يؤخذ منها عدل. مهما قدم لن يستطيع الإنسان أن يفدي نفسه بعد أن أوجب الله عز وجل عليه العذاب. إذن الشفاعة لن تكون وهي بغير عوض، ثم جاء العوض وأيضا لن يكون ولا يقبل منها عدل. بقي الأمر الثالث قلنا وهو التقوي والانتصار. قال الله عز وجل ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون، ليس لهم شفيع يشفع فيقبل، ولا عوض يقدموه فيقبل، ولا نصير ينصرهم فيخرجهم من تلك العقوبة التي قضى الله عز وجل عليهم بها يوم القيامة، أي قطع الأمل في النجاة، قطع الأمل في النجاة، لا بالأول ولا بالثاني ولا بالثالث. أما الشفاعة طبعا هنا لا يقبل منها شفاعة، المقصود الكفار، فإنه لا يقبل الله الشفاعة لكافر، ولا تصح ولا تجوز الشفاعة لكافر، ولا يجوز لنا أن نعتقد أن الكفار لهم شفعاء، وأن اعتقاد ذلك من الأمور الناقضة للإسلام المدخلة للإنسان في الكفر. من اعتقد أن للكفار شفعاء فالكفار لا شفعاء لهم. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهؤلاء الله لا يغفر لهم، والذين لا يغفر لهم الله عز وجل لا يجوز أن يشفع لهم، ولا يصح أن نعتقد بأن لهؤلاء الكفار شفعاء، وأن هذا بالإجماع عند المسلمين أن الكفار لا يشفع لهم، لأن الله عز وجل قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال الله عز وجل عن الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، فالذين يؤذن لهم بالشفاعة إنما يشفعون لمن ارتضى، والله عز وجل لا يرضى الكفر، فلا يشفع الشفعاء للكافرين. والله عز وجل قال مقررا للكفار وهم يخبرون عن أنفسهم وهم في وسط النار قالوا فما لنا من شافعين، ذكرها الله عز وجل مقررا هذا الإخبار وأنه ليس لهم شافعين. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا عن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن لا يجوز أن نعتقد أن للكفار شفعاء وأن اعتقاد ذلك من الكفر. إذن هذا الأمر الأول. طيب، بالنسبة للمؤمنين، العصاة من المؤمنين، هل يشفع لهم؟ قول سلف الأمة والذي عليه اعتقاد السلف أن عصاة هذه الأمة يشفع، وعصاة كذلك المؤمنين من كل أمة تكون لهم الشفاعة، وأن هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة الشفاعة لعصاة المؤمنين، وأن هذا ثابت بالقرآن والسنة وإجماع علماء الأمة. أما بالنسبة للقرآن فمن ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهو إعلام بوجود الشفاعة بعد إذنه سبحانه وتعالى، وقول الله عز وجل ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فإعلام بوجود الشفاعة. أيضا ما ثبت من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك شفاعته في أهل الكبائر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك اليوم العظيم له شفاعات عدة، الشفاعة الكبرى وهي أن يفصل بين العباد، هذه شفاعة، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأمته بأن يدخل الجنة، من ذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم أن يلحق بعض من درجته أدنى لمن درجته أعلى من أهليهم وإخوانهم، وهذا ثابت أيضا. من ذلك شفاعته في أهل الكبائر ما ثبت في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: آتي عند العرش فأخر لربي ساجدا فيفتح علي من محامده ما لم يفتحه على أحد من قبلي فأحمده بها، ثم يقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فأقول: يا ربي ائذن لي في من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: فيأذن لي فأذهب وأخرجهم ثم أعود فأخر لربي ساجدا ويفتح علي من محامدي ما لم يفتحه علي في المرة الأولى فأحمده بها، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فأقول: يا ربي ائذن لي في من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: فيأذن لي فأذهب فأخرجهم ثم أعود الثالثة فأخر لربي ساجدا ويفتح علي من محامدي ما لم يفتح علي في المرات الأول فأحمده بها، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فأقول: يا ربي ائذن لي في من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: فيأذن لي فأذهب فأخرجهم ثم أعود الرابعة فأخر لربي ساجدا ويفتح علي من محامدي فأحمده بها، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فأقول: يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال: فيقول: فبعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فهذه شفاعته صلى الله عليه وسلم. فإذن الشفاعة في العصاة وأهل الكبائر فهذه ثابتة بالقرآن وبالسنة وإجماع سلف الأمة. فإذا الله عز وجل مخاطبا بني إسرائيل أنهم إن كفروا بالله لن تنفعهم شفاعة الشافعين، ولن يؤخذ منهم عدل، ولن يجدون لهم نصيرا من دون الله عز وجل. فإذا هذه عقوبة الكفر وجريرته، ولذلك نستدل على قدر التوحيد ومكانته والإيمان بالله عز وجل. فنسأل الله أن يحيينا على الإيمان، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يحشرنا في زمرة أهل الإيمان، إنه سميع جواد كريم رحيم منان. أسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأن يبارك لنا فيما آتانا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.